نواجذه قال وما قدر الله حق قدره. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. والمقصود أن الله عز وجل أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة، ولا نسأل عن كيفية ذلك، وإنما نؤمن به على ظاهره بلا كيف دون بحث عن كيفية ذلك، الله أعلم بكيفية ذلك. والذي يفهم القواعد التي مرت معنا في دروس تقرير القواعد لا يشكل عليه أي شيء من هذه الصفات التي يوردها المصنف رحمه الله تعالى، خاصة هذه الصفة التي ستأتينا الآن. قال المصنف وخلق آدم بيده على صورته، وخلق آدم أي وخلق الله عز وجل آدم بيده، الرب جل وعلا خلق آدم بيده على صورته، خلق الله عز وجل نبيه آدم على صورته أي على صورة الرب جل وعلا وليس على صورة آدم كما تقوله الجهمية ومن وافق الجهمية. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته، وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هكذا بالتصريح. وفي الفتح نقل عن الكوسج قال سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح، هذا الحديث بهذه الزيادة على صورة الرحمن بهذا التصريح صححه الإمام أحمد، وصححه كذلك إسحاق بن راهوية، صححه إسحاق بن راهوية في السنة لحرب أن إسحاق بن راهوية قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وأن النار اشتكت إلى ربها حتى يضع قدمه فيها، وأنه قال إن آدم خلق على صورة الرحمن، وإنما عليه أن ينطق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. وفي الشريعة الأجري قال الأجري قال إسحاق هذا صحيح، أي حديث الصورة، حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، قال هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، هذا الحديث لا يدفعه إلا مبتدع جهمي أو ضعيف الرأي، ضعيف الرأي إذا لم يفهم بعض الناس هكذا هذا الحديث أو هذه المسألة تحديدا يضعف رأيهم عن فهمها، يقول كيف يخلق الله آدم على صورة الرحمن، الله عز وجل له صورة وخلق نبيه آدم عليها من غير مشابهة، ولا نبحث عن الكيفية وإنما نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله عز وجل نبيه آدم على صورته، كيف ذلك؟ هذا السؤال خطأ، لا نقول كيف ذلك في الصفات. ولذلك الذي يحاول رد هذه المسألة أو يؤولها أو يحرف عن ظاهرها إنما دفعه إلى ذلك أنه تساءل عن الكيفية، كيف خلق الله آدم على صورة، نقول لا تسأل، لا تسأل عن الكيفية، لأن سؤالك عن الكيفية مصادم لمنهج السلف ومعتقدهم، ومصادم لطريقة الصحابة في فهم الصفات، ومصادم لطريقة الأئمة في معاملة أحاديث الصفات، لا تسأل عن الكيفية، تجريها على ظاهرها، قل الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، ولا نسأل عن كيفية ذلك، وإنما نثبته على حقيقته وعلى معناه الظاهر، ونرجع الكيفية إلى الله عز وجل ولا نخوض فيها. جاء في طبقات الحنابلة قال أحمد بن حنبل من قال إن آدم خلقه عز وجل على صورة آدم، هكذا بعض الجهمية القدامى والمعاصرين كذلك قالوا على صورته، قالوا الضمير يعود لآدم نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هكذا في ظن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم، يخبرنا أن الله عز وجل خلق آدم على صورة آدم، وأي فائدة في ذكر هذا؟ وأي فائدة في ذكر كون الرب جل وعلا خلق آدم على صورة آدم؟ وهو كذلك خلق الأشجار على صورة الأشجار، وخلق البحار على صورة البحار، وهكذا، أي فائدة في ذكر هذا؟ قال أحمد بن حنبل: من قال إن آدم خلقه عز وجل على صورة آدم فهو جهمي. وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه؟ معنى أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق حتى يخلقه الله عز وجل عليها؟ وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال المروذي: وسمعت أبا عبد الله الإمام أحمد وذكر له بعض المحدثين قال: خلقه على صورته، قال: على صورة الطين. فقال: هذا كلام الجهمية، كل تفسير لحديث خلق الله آدم على صورته، كل تفسير مرده إلى إرجاع الضمير على غير الله عز وجل، كل تفسير يرجع الضمير إلى غير الله عز وجل فهو تفسير الجهمية. فقال: هذا كلام الجهمية. وفي ميزان الاعتدال قال الطبراني: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: قال رجل لأبي، أي للإمام أحمد، إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال: على صورة الرجل. على صورة الرجل أراد أي لا تضرب الرجل في وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. هكذا أيضا فريق من الجهمية حرفوه. فقال أبي: كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وأي فائدة في هذا؟ وفي طبقات الحنابلة قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب، أراد عبد الوهاب الوراق، قال: وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى: وقد تكلم قوم في هذه المسألة، خلق الله آدم على صورته، فقال: من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. بقاعدة: من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. وعقد الآجري في الشريعة بابا قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. بلا كيف، نؤمن بهذا ولا نكيف القضية، لا نبحث في الكيف. بلا كيف، المقصود بلا كيف أي بلا خوض في الكيف، هذا ذكرناه في تقرير القواعد، في دروس تقرير القواعد. إذا قلنا بلا كيف، ليس معنى ذلك أن هذا الأمر ليس له كيفية، هو له كيفية، لكن هذه الكيفية لم يؤذن لنا بالخوض فيها والبحث فيها، وإنما نؤمن بما جاءنا على ظاهره. لماذا؟ لأن هذه القضية وغيرها من قضايا الصفات من قضايا الغيب، وقضايا الغيب نرد علمها إلى الله ونأكل علمها إلى الله، ولا نؤمن منها إلا بما أخبرنا به، لا نؤمن منها إلا بما أخبرنا به، والذي أخبرنا به يفتقر إلى بيان الكيفية، يفتقر بمعنى لم يرد فيه بيان الكيفية، فحينئذ لا نبحث فيه تخرصا. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. ثم أورد الأحاديث التي فيها خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية بعد ذكر حديث خلق الله آدم على صورته قال: والكلام على ذلك، أي يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. تأمل هنا، انظر، لأن بعض المعاصرين سلك مسلك تضعيف الحديث، بعضهم هكذا سبحان الله العظيم يتذاكون على الأئمة كأن الأئمة لا يعرفون القواعد التي بها تصحح الأحاديث وتضعف. بعض المعاصرين سلكوا مسلك المتأخرين في الحكم على الأسانيد، فضعفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرحمن. انظر ماذا يقول هناك، ذكرنا في الأول أن الإمام أحمد صححه، وكذلك إسحاق بن راهوية. يقول هنا ابن تيمية، يقول: فإنه مستفيض من طرق، أولا يحكي الإجماع على كون الضمير يرجع إلى الله، قال لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه أي إن عود الضمير إلى الله مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها. وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية كذلك: ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى. بعد المئة الثالثة لما انتشرت الجهمية ظهر إرجاع الضمير إلى غير الله تعالى، فكل من يرجع الضمير إلى غير الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته فهو جهمي أو موافق للجهمية، كما قال هناك إسحاق قال فهو إما مبتدع وإما ضعيف الرأي، إما مبتدع وإما ضعيف الرأي. جاء في طبقات الحنابلة ذكر مناظرة أبي إسحاق إبراهيم بن شاقلة، في طبقات الحنابلة ذكر أبو يعلى مناظرة دارت بين ابن شاقلة وهو من أئمة الحنابلة ممن سمع عن غلام الخلال المتوفى سنة 69 و300، دارت بينه وبين معطل مناظرة، قال فيها ابن شاقلة قال ثم قال لي، يعني المعطل، ثم قال لي: تروي حديث أبي هريرة خلق آدم على صورته ويومئ إلى أنه مخلوق على صورة آدم، فقلت له: قال أحمد بن حنبل من قال إن آدم خلقه الله عز وجل على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه؟ فقال لي يعني المعطل: قد جاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة آدم، فقلت له: هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: بلى، قد جاء في الحديث طوله 60 ذراعا على أنه آدم. فقلت له: قد رد هذا، وليس هو الذي ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة آدم ثم استدللت بقوله 60 ذراعا على أنه آدم، وهذا خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، فأبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وروى جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجوه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال أبو إسحاق: وهذا الحديث يذكر عن إسحاق بن راهوية أنه صحيح مرفوع، وأما أحمد بن حنبل فذكر أن الثورية أوقفه على ابن عمر، فكلاهما الحجة فيه على من خالفه، فإن كان رفعه صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقط العذر، وإن كان ابن عمر القائل له فقد اندحض بقول ابن عمر تأويل من حمل قوله على صورته، بمعنى هذا أو ذاك، سواء صح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه عن ابن عمر، ففي كلا الحالين هو حجة على من سوى. قال أبو إسحاق: وهذا أي بيان تخريج الحديث بهذا التفصيل، وكونه على وجهين، على صورته وعلى صورة الرحمن، وكونه ورد مرفوعا ورد أو بمعنى زعم فيه أو قيل فيه الرفع وقيل فيه الوقف، هذا أو ذاك. قال أبو إسحاق أي ابن شاقلة: وهذا لم يجري بيني وبينه، وإنما بينته لأصحابي ليفهموه. ثم قلت له: قوله خلق آدم على صورته لا يتأول لآدم على صورة آدم لما قاله أحمد، وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه، فقد فسد تأويلك من هذا الوجه، وفسد أيضا بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى. وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فكان قوله خلق آدم على صورته فتم الكلام، ثم قال: طوله 60 ذراعا أخبارا عن آدم بذلك على حديث الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، ذكرت بدلالة حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرته عن أحمد، انتهى كلام ابن شاق الله رحمه الله. هنا نذكر ما قاله أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في بيان ما ذهب إليه ابن خزيمة. ابن خزيمة كأنه إن ثبت عنه، سيأتي كلام الكرجي، أنه كأنه يشكك في ذلك ويقول هو مدخول عليه أو مزور عليه، والله أعلم. كأنه ثبت عنه أنه ضعف رأيه عن إرجاع الضمير، عن إرجاع الضمير إلى الله عز وجل. وابن خزيمة أولا وافق أهل السنة في قاعدة الأسماء والصفات، ثانيا هو يثبت جميع الصفات للباري جل وعلا، ثالثا هو يثبت صفة الصورة لله عز وجل، يثبت صفة الصورة لله عز وجل ويثبت صفة الوجه. إلا أن هذا الحديث كأنه ينقل عنه، والله أعلم، كذلك ورد في كتاب التوحيد، أنه ضعف عن إرجاعه إلى الله عز وجل. سيأتينا كلام أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي المتوفى سنة 32 و500 في كتاب الفصول في الأصول، الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. وهذا الكلام ننقله من بيان تلبيس الجهمية، لأنه ومن الرزايا هذا الكتاب لم يبلغنا كاملا، هذا الكتاب لم يبلغنا كاملا، وإنما وجدت فيه بعض النقول في كلام ابن تيمية في كتبه وفي فتاويه، كان يحتفي بهذا الكتاب وهو كتاب عظيم، كان يحتفي به وينقل عنه كثيرا، وللأسف لم يبلغنا هذا الكتاب، الله أعلم به، إن كان موجودا في المخطوطات أو فقد الله أعلم، لكنه لم يبلغنا. والشيخ صالح بن عبد العزيز السندي جمع جملة النقول عن هذا الكتاب في كتاب سماه القطوف المجموعة من كتاب الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وطبعته دار اللؤلؤة فيما يزيد على 50 صفحة تقريبا. وهذا الكتاب مهم، نقرأ هذا النقل ثم نكتفي بهذا. قال: فأما تأويله، تأمل هنا يذكر عن التأويل الذي لم ذكر أولا، التأويل الذي يثبت عن الصحابة أو الذي تتضافر عليه كلمة الأئمة، ثم ذكر التأويل الذي يتفرد به بعضهم. قال: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول. بمعنى حتى وإن صدر هذا التأويل عن إمام معروف غير مجهول، فإن هذا التأويل كذلك لا يقبل بل يرد. قال: نحو ما ينسب، تأمل هنا، نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى. بمعنى هذا التأويل لم يتابع عليه لم يتابعه عليه أهل الحديث. قال: لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يتابعه أيضا من بعده. نعم، قال: ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يتابعه أيضا من بعده، حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل الحديث خلق الله آدم على صورته على أني، تأمل هنا، تأمل كلام الكرجي رحمه الله، قال: على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وإفك افتري عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله. بمعنى أولا هو غير مقبول سواء قاله ابن خزيمة أو لم يقله، لكن من باب الاعتذار لابن خزيمة وهو إمام وافق في معتقده أهل السنة وقواعد أهل السنة، إلا أن هذه الجزئية زل فيها وضعف رأيه، إن صحت نسبة هذه الجزئية له هذه لا تقبل منه مطلقا بل ترد عليه ونلزم غرز السلف الأوائل. ثم نقول هو ثبت كما يقول الكرجي، قال: على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وإفك افتري عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه. ثم قال: وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال لكل عالم هفوة، ولكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، وكذلك عذر كل إمام ينفرد بمسألة على ممر الأعصار والدهور، غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. بمعنى إذا انفرد إمام بمسألة عن ولم يتابع عليها من الأئمة فلا يجعل قوله حجة على من سبقه، لا يجعل، ولا يجعل تفرده قولا معتبرا، وإنما يرد. ثم إن كان هذا الإمام موافقا في أصوله لأصول أهل السنة اعتذرنا له ونقول ربما ضعف رأيه والله أعلم، أو لم يثبت عليه والله أعلم. إذن نكتفي بهذا ونواصل في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.